بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى لقي الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم بمشيئة الله وبتوفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يمدنا بحوله وتوفيقه ويرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل بقراءة كتاب قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي معروف بعلمه وفضله وزهده وورعه، وهو إمام جليل نشأ في هذا العصر. كانت ولادته سنة 1307 وتوفي في 22 للشهر السادس لعام 1376. نشأ في هذا العصر ببدنه ونشأته وعيشه، وكأنه في عصور المتقدمين من العلماء من سلف الأمة في علمه وفي ورعه وفضله رحمه الله تعالى، حتى خلف علما كثيرا وخلف تلاميذ نهلوا من علمه وواصلوا طريقه، ولعل من أبرزهم ومن أشهرهم الشيخ العلامة محمد بن صالح بن تيمين رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي معروف برسوخه في العلم في أبواب شتى، فهو إمام في التفسير وفي الأصول وفي الفقه وفي العربية، وله باع طويل في النظم، فكان مبرزا في علوم شتى. وهذا الكتاب الذي صنفه وهو القواعد الحسان هو ملخص علم هذا العالم. وإذا عرفنا أن التفسير علم يتعلق بشتى أنواع الفنون، ندرك أهمية هذا المصنف من هذا العالم الجليل الذي برز في هذه العلوم وقدم لنا ملخص علمه وخبرته وتدبره للقرآن. ألف القواعد الحسان في شهر رمضان المبارك، وقال تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لعله ألفها أثناء تدبره للقرآن، فقد بدأها في بداية شهر رمضان، وفرغ من هذه الرسالة العظيمة في الثالث من شوال، فألفها في شهر فاضل وهو شهر القرآن، وأثناء قراءته وتدبره لكلام الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في قراءة هذه الرسالة والتعليق عليها، أعرف بعنوانها. سمى المصنف هذه الرسالة قواعد الحسان في تفسير القرآن، والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء، وهو على قسمين: قاعدة حسية وقاعدة معنوية. فالقاعدة الحسية هي قواعد، القواعد التي نراها بأعيننا، مثل قواعد البيت ومثل أصول الأشجار وقواعدها التي تقوم عليها. وقد قال الله عز وجل في هذا النوع: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالقواعد هي التي يقوم عليها البيت، وهي التي يقوم عليها البناء، وهي أساس البناء. إذا صلحت القواعد صلح البناء فوقها، وإذا بني البناء من غير قواعد مآله إلى السقوط. وأما القواعد المعنوية فهي قواعد العلم وأصوله التي يعرف بها. والمقصود بالقواعد في اصطلاح العلماء هي الأصول العامة التي تجتمع تحتها الأفراد والجزئيات، وقد عرفها بعض علماء الأصول بقولهم قضية كلية تعم أفراد جزئياتها، قضية كلية تعم أفراد جزئياتها. ومنهم من عبر بالحكم، قال حكم كلي يعم أفراد الأجزاء. والمقصود بالقاعدة في العلم هي الأصول التي عليها مداره وبناؤه. والفرق بين القاعدة والضابط، لأنه يعني يتكرر في كلام أهل العلم، يقول هذا قاعدة، هذه قاعدة في باب كذا، والضابط في باب كذا. فالقاعدة أهم من الضابط، متعلقة بباب عظيم، وأما الضابط فهو متعلق ببعض الجزئيات، مثل أن نقول هذه قاعدة في الصلاة، ونقول هذا هو الضابط في هيئة الركوع وفي هيئة السجود. فالضابط يتعلق بجزئية وبضبط جزئية داخلة تحت أصل عظيم. والحسان جمع حسنة، لأن القاعدة مؤنث، ووصف القاعدة إلى ما وصفت يقال هذه قاعدة حسنة. والشيخ جمع القواعد، فمقتضى ذلك أن يكون الوصف جمع. قال القواعد الحسان، الحسان جمع حسنة، والحسن هو ضد القبيح. وهذه القواعد وصفها بأنها حسان لما فيها من الخير والفضل، ولما فيها من الأصول التي يعرف بها تفسير القرآن. في تفسير القرآن، التفسير في اللغة هو الشرح والبيان والإيضاح، وقيل إنه مقلوب من فسر، ومقلوب من سفر، والسفور هو الكشف، يقال امرأة السافرة إذا كشفت غطاءها وتركت حجابها. فقيل إن التفسير مقلوب من سفر وهو الكشف، وقيل أنه على أصله، فإن فسر الشيء هو كشفه وإيضاحه وبيانه. وتعلق التفسير من حيث المصطلح العلمي عند العلماء بتفسير القرآن، فيقال تفسير القرآن وشرح السنة، وإن كان كل من المصطلحين يغني عن الآخر، فيمكن يقال تفسير السنة، ويمكن يقال شرح القرآن وإيضاحه وبيانه. لكن أصبح التفسير إذا ما أطلق يتعلق بالقرآن، فإذا قيل هذا عالم في التفسير فإنه يرد على تفسير القرآن، ولكن إذا أضيف التفسير إلى غيره فقيل هذا تفسير السنة وهذا تفسير كلام العلماء، فإنه يصح هذا المعنى إذا ما أضيف إلى معنى يوضحه. وأما إذا أطلق فإن التفسير إذا ما أطلق دون إضافة يراد به هذا العلم العظيم الذي يتعلق ببيان القرآن وشرحه وإيضاحه، وهو علم جليل. قال العلماء يحتاج إلى علوم شتى، لأن كتاب الله عز وجل نزل بلغة العرب، ومدار القرآن على هذه العلوم، من علم اللغة ومن علم الأحكام ومن سائر العلوم التي تكلم عنها العلماء. ولهذا الذي يقرأ القرآن يجد فيه اللغة، ويجد فيه الفقه، ويجد فيه الأحكام، ويجد فيه السنن الكونية، ويجد فيه العبر والأمثال، ويجد فيه أخبار الأمم الماضية وأخبار الأمم المستقبلة، ويجد فيه علم الماضي وعلم المستقبل. هو كتاب عظيم، تفسيره شرحه وبيانه يتطلب الإلمام بهذه العلوم. والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله بحق، ليس كما ادعى من ادعى أنه حكاية أو عبارة أو أنه مخلوق، بل هو كلام الله منزل غير مخلوق، ابتداؤه بالفاتحة وانتهاؤه بسورة الناس وهو الموجود بين دفتي المصحف الذي يقرأه القراء بأصواتهم ويسمعه المؤمنون بأسماعهم هو كلام الله بحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله عز وجل من التغيير والتبديل، وتعبدت الأمة بتلاوته وتلقته عن ربيها صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الأمة من يعلم القرآن تلاوة ولفظا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال في الأمة من يفسر القرآن ويبين ما يعانيه ويشرحه ويوضحه. ولا شك أن الأمة في جملتها عاملة بالقرآن وإن كانوا يتفاوتون في أفرادهم، فإن السنة دلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. وهؤلاء هم أهل العمل بالقرآن، هم أهل الكتاب والسنة، فالعمل بالقرآن لا يزال باقيا في الأمة. ويرد قول من يقول إن هذه الأمة ارتدت وإنها في جاهلية عامة، فهذا قول باطل ترده النصوص، فلا يزال في الأمة خير، ولا يزال في الأمة من يقرأ القرآن ويحفظه ويشرحه ويفسره، والأمة في جملتها تعمل بالقرآن، ولا يزال فيها طائفة من العلماء العاملين وممن تلقى العلم عنهم يعملون بالقرآن ويجتهدون في فهمه ويعملون به ويأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. فهو كلام الله عز وجل الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الموجود بين دفتي المصحف، لم يتطرق إليه التغيير والتبديل، ولم يتطرق إليه بوعد الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن كما ذكرت الإمام الجليل ألفه ليكون عونا لنا على تفسير القرآن وعلى تدبره، ونحن في شهر القرآن وفي شهر التدبر وفي شهر يجتهد فيه المؤمنون في تلاوة كتاب الله عز وجل، فناسب أن ندرس هذه القواعد العظيمة وأن نفهم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. سنعلق إن شاء الله بحسب ما يوفق الله عز وجل ويمن به علينا من تعليقات تكون مبينة وموضحة بهذه القواعد، ونسعى إن شاء الله أن نختم هذه القواعد في هذا الشهر الكريم. نسأل الله عز وجل العون والتوفيق، نسأله الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الاستقامة على السنة حتى نلقاه غير مبدلين على ما بين الله لنا في كتابه وبين لنا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته. ولنشرع الآن في قراءة هذه القواعد كما أوردها المصنف في كتابه، ونبدأ بقراءة المقدمة، مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله من نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ونخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحادية في هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق، وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسمى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا، لم يكن ذلك كثيرا في جلب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. ولنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإنجاز الذي يحصل به المقصود، لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت عنده القاعدة وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها لن يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. فنسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. نعم، هذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى لكتابه، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن. هذا بيان لمقصده في الكتاب، وعندما ذكر أنها أصول وقواعد هذا دل على أن الأصول هي بمعنى القواعد، كما ذكرنا أن القواعد هي أصول العلوم وهي الأصول التي يرجع إليها كل علم، وقواعد في تفسير القرآن. وذلك أن القواعد متنوعة، منها ما يتعلق بالتفسير، منها ما يتعلق بالأصول، منها ما يتعلق بالفقه، والشيخ له كتاب آخر وهي القواعد الفقهية، فهذه القواعد متعلقة بتفسير القرآن. ثم أثنى المصنف على هذه القواعد التي جمعها وصفها بأنها جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله. وهذا الثناء من المصنف رحمه الله على كتابه ليحفز طلاب العلم على قراءته، وليس هو من التمدح والثناء المذموم الذي يفعله بعض المادحين لأنفسهم، وإنما هو تحفيز لهذا العلم النافع الذي جمعه في هذه الرسالة العظيمة ليرغب طلاب العلم على هذه القواعد. ومعلوم أن التعريف بالكتاب وببيان ما فيه من الخير والفضل وما فيه من العلم النافع لا شك أنه إذا ذكر ما فيه وأثني عليه أو أثنى المؤلف على كتابه بهذا القصد وبهذه النية فليس هذا بمذموم، لأنه جمع فيه علما غزيرا والناس لا يعرفون الكتاب حتى يقرؤوه. فنبه في المقدمة أنه اشتمل على هذا العلم الغزير وأنه يعين القارئ والمتأمل على فهم كتاب الله عز وجل. وذكر أن علم التفسير هو أجل العلوم، وأن خير ما قضيت فيه الأعمار هو هذا العلم العظيم وهو تدبر كلام الله عز وجل، وأنه سبب الهداية وسبب الاستقامة على طاعة الله عز وجل، لأن هذا القرآن هو المنهج الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة في عبادتها وفي عملها وفي أخلاقها وفي سياستها وفي سائر معاملاتها، فجعله الله عز وجل منهجا عظيما لهذه الأمة في كل عبادتها وأخلاقها ومعاملاتها، مما أغنى الأمة أن تبتدع مناهج محدثة جديدة في بعض الأمور، كما فعل هذا بعض من قصر علمه وبنى أن الكتاب والسنة يحتاجان إلى مناهج جديدة وإلى قواعد، بل إنهما لا يحتاجان أكثر من شرح وبيان لما جاء فيهما من العلم الغزير الذي يقرب هذه العلوم للناس. والمصنف رحمه الله نبه على أهمية هذه القواعد وعلى أهمية علم التفسير، وأن هذا العلم هو من أعظم المطالب لأنه يتعلق بفهم كلام الله تبارك وتعالى. وقبل أن نشرع في دراسة هذه القواعد ننبه على مسألة قد يعني تعرض شبهة لبعض الناس، في أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هو كاف في هداية الخلق ولا يحتاج إلى كلام أكثر من كلام الله عز وجل ولا يحتاج إلى شرح وبيان، فهو أدل الكلام وأوضح الكلام وأقوى الكلام في الدلالة على الحق، وليس في كلام البشر مثل كلام الله عز وجل. ولكن الحاجة للتفسير ليس لحاجة القرآن إليه، ولكن لحاجتنا لفهم كلام الله. فلما قصرت فهوم الناس وضعفوا عن كلام الله المتين البين الواضح احتاجوا إلى من يفسر لهم، مثل الأعجمي. الأعجمي إذا فسرت له الكلام العربي الفصيح لا يقال إن المفسر أو أن المترجم للأعجمي أراد أن يستدرك على المتكلم في فصاحته وبيانه، ولكن لما قصر فهم الأعجمي عن فهم هذا الكلام لأنه ليس بلغته ترجم له، ونحن لما قصرت فهومنا وعلمنا وإدراكنا وضعفنا في اللغة وضعفنا في كثير من الأمور احتجنا إلى من يفسر لنا القرآن من العلماء الذين عرفوا كلام الله، وإلا لو أن الناس فهموا القرآن على وجهه ما احتاجوا لكلام أحد، ولعرفوا أن هذا الكلام هو أدل الكلام على الحق وأوضح الكلام على الحق. ولا يجوز لمسلم يعتقد أن التفسير أوضح من القرآن من حيث الأصل، بل كلام الله هو أوضح الكلام وأبين الكلام وأقوى الكلام وأقوى الكلام في الدلالة على الحق. ولهذا نلاحظ أن كتب التفسير فيها عبارات تعرف منها وتنكر، وأما القرآن فمع تأمل العلماء له على مدى العصور ما استطاع أحد أن يستدرك كلمة واحدة قال لو قيل مكان هذه الكلمة كذا، أو هذه الكلمة قاصرة عن دلالتها أو فيها كذا وكذا، فإن كلام الله عز وجل هو أقوى الكلام وأوضح الكلام في الدلالة على الحق. ولهذا ليس هناك أفضل في العلم من التمسك بألفاظ القرآن والتمسك في بيان العلم وفي لغة العلم بألفاظ القرآن، فإن الناس متى ما تركوا هذه الألفاظ وأتوا بألفاظ مجملة فإن هذا الإجمال في الألفاظ هو الذي بسببه ضلت الأمة، وأما كلام الله فهو أوضح الكلام، ولهذا من فهمه على وجهه فعليه أن يتمسك به بألفاظه، وإذا تحدث أن يتحدث بألفاظ القرآن، وإذا عبر أن يعبر بألفاظ القرآن، وإذا وعظ أن يعظ بألفاظ القرآن، فلا تزال الأمة على خير وهداية ما تمسكت بالقرآن في ألفاظه وفي معانيه وفي سائر أحوالها. ومن هنا كانت الحاجة للتفسير لضعف المخاطب لا لنقص كلام المتكلم، ينبغي أن يدرك هذا، لأن بعض الناس يقول القرآن يعني معلوم أنه يكفي في هداية الخلق، فلماذا ترشدون إلى كتب التفسير؟ نحن لا نحتاج إليها، لا بل نحن نحتاج إليها لضعفنا. فلا ينبغي أيضا في المقابل أن يقول الإنسان أنا أفهم القرآن ولا أحتاج إلى كتب التفسير، بل نحن نحتاج لكتب التفسير لضعفنا، ولأنه يخفى علينا من القرآن بسبب جهلنا وبسبب عدم إدراكنا لمقاصده ما نحتاج معه إلى كتب التفسير. فلا بد من تقدير هذه المسألة، وليعلم أن كتاب الله هو أعظم ما يكون في الدلالة على هذا الدين وأوضح الكلام وأبين الكلام، ولكن لحاجة الناس احتاجوا إلى كتب التفسير. وفي مقابل هذا لا نقول أننا نعرض عن كتب التفسير ونقرأ القرآن ونفسر القرآن بآرائنا وعقولنا، بل قال السلف من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب. فلا بد من تفسير القرآن من الرجوع إلى القرآن نفسه، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والرجوع إلى السنة المفسرة القرآن، الرجوع إلى كلام السلف كلام العلماء الذين فسروا القرآن وبينوا لنا ألفاظه وقربوها لنا لضعفنا عن إدراكها. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير، كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر وتعين البحث التام عن الأمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة، فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم وهم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة، ويهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها حاف عليها زاجر عن النظار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق، ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. هذه هي القاعدة الأولى التي افتتح بها المصنف رحمه الله هذه القواعد، وهي في كيفية تلقي التفسير، كيفية تلقي هذا العلم، ونبه على أمور. الأمر الأول ما ذكره في المقطع الأول من كلامه، قال كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه وموصل إليه فلا بد أن يفلح وينجح. استدل لهذا بقول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها، وهذا أصل مقرر أن كل باب من أبواب الخير له باب، فلا بد أن تؤتى الأمور من أبوابها، والأبواب حسية ومعنوية، فالبيوت لا يمكن أن تتسوق وأن تتصور من فوق الجدران، وإنما تؤتى البيوت من أبوابها، وهذا فعل أهل المروءة، وفعل أهل الشر والفتنة هم الذين يتسورون البيوت ويهتكون الأعراب. وكذلك الأبواب المعنوية في العلم تؤتى من أبوابها، فعلم التفسير يؤتى من بابه، وعلم الفقه يؤتى من بابه، وهكذا كل علم يؤتى من بابه بالطرق والأصول التي وضحها العلماء. ثم ذكر أنه كلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، فمطلوبنا الآن هو فهم القرآن وتفسير القرآن، وهذا المطلوب عظيم لأنه يتعلق بفهم كلام ربنا الذي أنزله الله لهدايتنا. فهذا المطلوب العظيم وهو فهمنا لكلام الله ينبغي أن يتأكد فيه هذا المقصد، وأن يكون علم التفسير هو من العلوم التي يعتنى بتحصيلها من أصولها الصحيحة وبطرقها الناجحة وبسلوك المسلك الذي سلكه العلماء. ثم قال فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق، واستدل لهذا بقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا شك أن الله عز وجل لرحمته بعباده ولإحسانه بخلقه أنزل هذا القرآن الذي وصفه بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يهدي، وهذه الهداية هي هداية الشاب، وأما هداية التوفيق فمن الناس من يهتدي بالقرآن ومنهم من يضل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وما قال يهدي للأمور القيمة، وإنما قال للتي هي أقوى، أنه ما من شيء هو قويم وأقوى إلا وكان القرآن دلالته على ما هو أقوى وما هو أحسن وما هو أفضل. ولهذا من أراد الفضل ومن أراد معاني الأمور ومن أراد شرف العلم ومن أراد شرف العبادة ومن أراد الطريق الموصل إلى الجنة بأيسر طريق فلينزم هذا القرآن، لأنه يهدي للتي أقوم في كل شيء، يهدي للتي هي أقوم في العبادة، ويهدي للتي هي أقوم في المعاملة، ويهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، ويهدي للتي هي أقوم في الحكم والسياسة، ويهدي للتي هي أقوم في فصل الخصومات والنزاعات، ويهدي للتي هي أقوم في كل باب من أبواب العلم. وقد تتبع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله هذه القرآن هذه الآية وأورد هداية القرآن للتي هي أقوى، وبدأ كلامه قال ومن هداية القرآن للتي هي أقوى كذا وكذا، وأخذ يسرد أمورا كثيرة رحمه الله في هداية القرآن للتي هي أقوى، وما ذكره الشيخ لا يمكن أن يحيط بهداية القرآن للتي هي أقوى، بل ما من شيء جاء في القرآن الأمر به إلا وهو هداية للتي هي أقوى، وما من شيء جاء في القرآن النهي عنه إلا وهو تحذير من الشر والفتنة، وما ينبغي أن يكون الإنسان أبعد ما يكون عنه. ثم ذكر في طريقة تلقي التفسير أمرين، أحدهما مجمل والآخر مفصل، ودائما أنصح طلاب العلم لمن أراد أن يفهم كلام أهل العلم أن يقرأ قراءة أولى ويفرغ من الكلام، ثم يقرأ القراءة الثانية وهي قراءة تدبر وتقسيم. يعني هذه القاعدة يتأمل كلام الشيخ فيها يقدم بمقدمة أن الأمور تؤتى من أبوابها، ثم يقول كلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، ثم بعد ذلك قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وإذا كان القرآن يهدي للتي هي أقوى فمقتضى ذلك أن تكون العناية بتفسيره أعظم ما يكون. ثم ذكر المنهج في تلقي التفسير، وذكر أمرا مجملا وآخرا مفصلا، فقال فعل الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، هذا توجيه مجمل، هذا توجيه مجمل. تفسير القرآن ينبغي أن يتلقى من كلام الصحابة ومن طريقة السلف، هذا كلام مجمل. ثم بعد ذلك بدأ يفسر لنا كيف أنهم تلقوا القرآن وكيف فسروه، قال لم يتجاوزوا، وقال فإنهم إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه. إذن هذه طريقتهم في التفسير، وهي طريقة التدبر، لا يتجاوزون 10 آيات كما قال ابن مسعود، لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعلم ما فيها من العلم ثم العمل، وقال تعلمنا القرآن وتعلمنا الإيمان وازددنا إيمانا، فكانوا يجمعون بين تعلم القرآن وتعلم الإيمان، ويجمعون بين العلم والعمل، وهذا للأسف المنهج مفقود عند كثير من المتأخرين، ولهذا شاع بين طلاب العلم السؤال المشهور ما الذي نقدم، هل نبدأ بالعلم أو العمل، وما الذي يشتغل به في بداية الطلب، نقول ابدأ بالعلم والعمل، تعلم اليوم واعمل اليوم لا تؤجل إلى غد، إذا تعلمت المسألة اليوم لا تقول غدا أعمل بها. قال بعض أهل العلم العلم والمسارعة إليه والمسارعة إلى العمل به من أعظم علامات التوفيق، فإذا أجلت وسوفت لربما حرمت العمل بالعلم، فإذا علمت هذه المسألة لما تسوف العمل به، تعمل بها اليوم، اليوم تعلمت هذه الآية وما فيها من أوامر ونواهي، ائتمر بالأمر وانتهي عن النهي، ولا تقول غدا أفعل وأفعل، فعل ما تستطيع تقلنا بحسب الاستطاعة. فإذا كانت طريقتهم هم أنهم يجمعون بين التلاوة والتدبر والعمل، بخلاف الآن المقارنة عندنا الآن، هل نقرأ القرآن أو نعمل، هل نعمل في أبواب الخير ونقرأ القرآن، بل نقرأ القرآن ونتدبر ونعمل، فإذا تدبرت القرآن وفقك الله عز وجل لفهمه. كانوا يجمعون بين التلاوة والتدبر والعلم والعمل. ثم ذكر 3 أمور يعني ملخص كلام الشيخ رحمه الله في طريقة السلف في القرآن، قال أنهم لم يتجاوزوا حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، لاحظوا الأصول 3 الإيمان والعلم والعمل، الإيمان الذي خطبنا به والعلم وهو الذي يعرف به الإيمان، والعمل الذي خطبنا به، فينزلون على الأحوال الواقعة، ينزلون على أحوالهم وما هم فيه، فيعتقدون ما حوت عليهم من الأخبار وينقادون لأوامرها ونواهيها. الشيخ مؤصل وصاحب دقة في التصنيف، لاحظوا كيف ذكر الاعتقاد ثم ذكر الانقياد، يعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، هذا استقامة على العقيدة التي جاءت في القرآن، وينقادون لأوامرها ونواهيها، هذا انقياد في العمل، إذن العمل بالقرآن لا يقتصر أيضا على العمل فقط، بل يجب أن تعتقد ما دل عليه القرآن، وأن تعمل بما أمر به القرآن، وأن تنتهي عما نهى عنه القرآن. ثم قال: ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم. المسألة الأولى التي ذكرها هي مسألة العلم، العلم بالقرآن، العلم بالاعتقاد في القرآن والعمل والإيمان. المسألة الثانية مسألة التنزيل، وهو تنزيل القرآن على واقع الأمة، تنزيل القرآن على واقع الأمة، وينزلونه على الوقائع، وينزلونه على الحوادث. المسألة الثالثة مسألة المحاسبة، قال: ويحاسبون أنفسهم، هل هم قائمون بها أو مخلون؟ إذن هنا ثلاثة أمور: المسألة الأولى مسألة العلم بالقرآن، المسألة الثالثة تنزيل القرآن على واقع الأمة، تنزيل القرآن على واقع الرجل في نفسه، المسألة الثالثة مسألة المحاسبة، أين نحن من القرآن؟ أين نحن من أوامر القرآن؟ هل انتهينا عما نهى الله عنه في القرآن؟ هل حققنا الاعتقاد الذي جاء في القرآن؟ إذن هذه ثلاثة أمور: العلم بالقرآن، وتنزيله على أحوال الأمة، ومحاسبة النفس بعد ذلك، هل أدينا هذا الحق الذي أمرنا الله عز وجل به أو قصرنا؟ ثم بعد ذلك يمتثلون هذا القرآن في سائر أحوالهم، فيهتدون بعلومه، ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خاطب من عالم الغيب والشهادة، موجه أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة، أي من الله عز وجل، موجه إليهم، يعني الذي خاطبهم به هو رب العالمين الذي يعلم الغيب والشهادة. هم لا يعلمون الغيب ولا يدرون ما يستقبلون، فخاطبهم به عالم الغيب والشهادة الذي يريد هدايتهم ويحب الخير لهم، الذي هو أرحم بهم من أبائهم وأمهاتهم، ربهم الذي خلقهم. فيعلمون أن كل خير في كلام الله، وأن كل شر وفتنة هو في الإعراض عن كلام الله عز وجل. بعد أن فرغ من هذه الأمور جاء المقطع الذي يلي هذا، قال: فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير. هذه هي الثمرة، يعني بعد أن نبه لطريقة الصحابة في التفسير وذكر مفصل منهجهم، قال: من سلك هذه الطريقة واجتهد فيها انفتح له هذا الباب الأعظم في علم التفسير، لأنه سلك طريق السلف، طريق الصحابة، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات، التكلفات التي أحدثها بعض من ادعى علم التفسير من الأمور التي ابتعدت للناس عن التفسير الصحيح، حتى زعم من زعم أن القرآن إنما هو إشارات ولا يعلمه إلا الفلاسفة، وقال آخر: لا يعلمه إلا الأئمة المستورون، وقال الآخر: له ظاهر وباطن، وأحدث فيه بعض من أحدث، وقال بعضهم: لا بد أن يؤول، وقال بعضهم: لا بد أن تضرب له الأمثلة الواقعية ويقاس على أحوال الخلق. هذه كلها مسألة باطلة، والقرآن أنزله الله عز وجل وهو في غاية القوة والمتانة وفي غاية الفصاحة، وتفسيره لا بد أن يرجع فيه إلى القرآن نفسه، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، ثم إلى السنة، ثم إلى أقوال الصحابة، ثم إلى أقوال السلف والأئمة. هذا هو المنهج الصحيح في تفسير القرآن. ثم نبه الشيخ على أن هذا الأمر يزداد قوة ومتانة إذا كان العالم ملما بعلوم اللغة قويا فيها، وكان على جانب وعناية بعلم السيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللغة حتى يعلم معاني الألفاظ والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن، قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، فإذا أردت تفسير القرآن فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا من عرف السنة عرف تفسير القرآن. وكل ما أشكل علينا من كلام الله عز وجل لضعفنا وقصورنا عن فهمه، ارجع إلى السنة، ستجد تفسير كلام الله عز وجل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم هذه القاعدة بقوله: متى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث وسابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. نعم، تنبيه في هذه المسألة إلى اليقين الذي يجب أن يكون عليه المسلم أن القرآن جاء بكل خير حذر من كل شر، وأما هذا الكتاب ما من باب من أبواب الخير إلا وقد أرشد الله إليه، وما من باب من أبواب الشر والفتنة والبلاء إلا وحذر الله منه. فما جعل القرآن هو دستوره وهو أصله في عبادته وفي اعتقاده انتفع بالقرآن. وللأسف لما جهل بعض من ينتسب للإسلام ما في القرآن من هذه البداية أخذوا يبحثون عن مناهج أخرى وعن طرق جديدة، فابتدعوا طرق صوفية في العبادة، وابتدعوا مناهج دعوية في الدعوة، وابتدعوا مناهج في السياسة، وأصبحوا يتخبطون في هذه المناهج المحدثة. ولو رجعوا إلى القرآن لوجدوا هذه المناهج البينة الواضحة في سائر أبواب الخير مبينة في كتاب الله، فهو يغني عن كل تكلف ويغني عن كل منهج جديد محدث. في الدعوة منهجنا في القرآن، في العقيدة، في المعاملة، في الأخلاق، في معاملتنا لنسائنا، في تربيتنا لأبنائنا، في علاقتنا بولاة أمورنا، في تعاملنا مع علمائنا، في تعاملنا مع إخواننا، في تعاملنا حتى مع الكفار في حال الحرب والسلم، كل ذلك مبين في كتاب الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة بين فيها المصنف الأصل الذي يسلك في التفسير وأنه طريق الصحابة على ما شرحه وفصله. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وهذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خيرا كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم، فمتى رأيت القاعدة السابقة عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظ، ليست الألفاظ مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وفي كذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، فإنه كما تقدم إنما أنزل القرآن لهداية أول الأمة وآخرها، والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدبر بكتابه، فإذا تدبرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة، فلأي شيء نخرج بعض هذه المعاني مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فمتى مر بك خبر عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزه عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته بنفسه ونزه عن كل ما نزه نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله وكتبه واليوم الآخر وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة جزمت جزما لا شك فيه أنه حق على حقيقته، بل هو أعلى أنواع الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. فإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، وكذلك في النهي. ولهذا كانت معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصل الخير والفلاح، والجهد بذلك أصل الشر والجفاء. ومراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح الألفاظ وأحسنها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الثانية وهي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. معنى هذه القاعدة أن العبرة في خطاب الشارع بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي أنزلت منه الذي أنزلت فيه هذه الآية. فإذا جاء في كتب التفسير أن سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، فلا تقصر تفسير هذه الآية على سبب النزول، تقول المخاطب بها فلان في حادثة في كذا، وهذا خطب به الصحابة ولم يخاطب به، بل العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مسائل وعن أمور، سئل عن أفضل العمل فأجاب. فمن كلام بعض أهل العلم، وهذا لا شك، وإن كان بعض كلام أهل العلم إلا أنه مثل الخطأ في مثل هذا الموطن، قال بعضهم إن هذه إجابة لمن سأله ولا تشمل غيره، هذا غير صحيح، لأن هذه الإجابة وإن كانت خاصة بسببها إلا أنها عامة. ولهذا لما جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام أم أنه في كل سنة أم مرة واحدة، قال لنا يعني عامة، لنا خاصة أو للناس عامة، قال لهم عامة. فهذا الحكم ليس يخاطب به الصحابة فقط، بل هو لعموم الناس. كذلك القرآن فألفاظه إذا وردت عامة ينبغي أن تعمل وأن يعمل العموم، ولا يجوز أن يخصص العام بغير مخصص وبغير دليل شرعي. ثم ذكر المسمى في بداية هذه القاعدة أهمية هذه القاعدة، قالوا هذه قاعدة نافعة جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير، وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثير ويقع الغلط والارتباك. هذا تنبيه في بداية هذه القاعدة على أهمية هذه القاعدة. ثم ذكر أن هذه القاعدة متفق عليها من المحققين من أهل الأصول وغيرهم، فمتى ما روعيت هذه القاعدة وعرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو توضيح وتفسير لمعنى هذه الآية ولمعنى هذا السياق، وليس هو مقصور عليه بمعنى أن هذا اللفظ أنه مقصور على سببه فقط. وهذه قاعدة مشهورة عند أهل العلم، بل حتى عند طلاب العلم، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا مما يفتح الكثير من أبواب العلم، كما أن العلماء استنبطوا من العمومات في الكتاب والسنة كثير من الأحكام لما أعملوا هذه العمومات، ولم يقصروها على بعض ما يعني قد يظن أنه ما ورد أنه سبب لنزولها، أو ما يظن أنه سبب لنزولها. أيضا ينبه على مسألة ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، أن بعض السلف يفسر بعض الألفاظ ببعض أفرادها على سبيل التمثيل لا على سبيل التفسير الذي يقال أنه جامع مانع، بمعنى لا يخرج عن معنى هذه الآية ما ذكر. مثال ذلك، فسر الصراط المستقيم بأنه القرآن، أو بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام، وهذا لا يعني الاقتصار في على الصراط المستقيم أنه على هذا، بل الصراط المستقيم هو القرآن، وهو المنهج الذي أنزله الله على نبيه، والداعي إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة هي الإسلام، ولكن كل يعبر عن هذه الحقيقة بلفظ يدل عليها. مثال ذلك في تفسيرهم لقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، صدق به أبو بكر. فلا يأتي من لا يفهم هذا التفسير ويقول لا يدخل في هذه الآية إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، بل هي شاملة لكل من جاء بالصدق من العلماء وصدقه من المتعلمين، فيدخلون في جملة هذه الآية. ولهذا قال بعض العلماء الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، والذين صدقوهم أتباعهم. ونقول أن عمومها الذي جاء بالصدق هو كل من دعا إلى الصدق من الأنبياء والعلماء والناصحين وعامة المسلمين، كل من جاء بالصدق وأمر به فهو داخل في عموم هذه الآية، وصدق به من استجاب له. فهذه الآية دالة على الثناء على طائفتين، على طائفة الدعاء للصدق وعلى المستجيبين لهم. فينبغي أن يفهم أو تفهم طريقة السلف في التفسير أنهم يفسرون الأشياء ببعض أفرادها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحسن. وإنما ذكرت هذا حتى لا يظن أن هذا معارض لما قرره الشيخ هنا، ولكن هذه طريقة للسلف في تفسير القرآن. ثم ذكر أيضا قول ابن مسعود قال ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سبت رعها بمعنى أصلي إليها واعتني بها فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا تأمل ما بعدها تدبر إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهذا هو من امتثال ألفاظ عموم القرآن. ولا تقل هذه الآية نزلت في كذا يا أيها الذين آمنوا الذي خطب بها الصحابة الذي خطب بها فلان، وإنما هي عامة لعموم الأمة. ثم ذكر بعض النماذج والأمثلة لهذه القاعدة قال فمتى ما مر بك خبرا عن الله وعما يستحقه من الكمال وما يتنزع عنه من النقص فأثبت جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه. أعظم ما تدل عليه ألفاظ العموم ألفاظ الأسماء الصفات، فإن كل أسماء الله مستغرقة لكل معانيها من الكمال، وكل ما نزه الله عنه نفسه فهو مستغرق لكل ما اشتمل عليه اللفظ من النقص الذي تنزه الله عنه. فإذا سمعت اسما من أسماء الله كالعليم السميع البصير فاعلم أنه مستغرق لكل هذه المعاني التي تدخل تحت هذه الصفة التي اشتق منها هذا الاسم، وأن لله عز وجل منها الكمال المطلق الذي لا يقاربه كمال. ولهذا أدركنا عندما نقول أن أسماء الله عز وجل أو أن الأسماء من حيث العموم يتسمى الله بها ويتسمى بها المخلوق مثل الكريم مثل السميع البصير العليم الحليم، يتسمى بها الله يتسمى بها المخلوق. لكن عندما يتسمى بها الله فهو مستغرق لكل معاني الكمال، وعندما يتسمى بها المخلوق لا نقول ذلك، بل نقول أما اسم المخلوق هو ما يتناسب مع كمال المخلوق، فليس العليم في المخلوقين كالعليم الذي هو رب العالمين. فينبغي أن ندرك هذه الدلالات. فهذه الأسماء إذا أضيفت إلى الله عز وجل هي أعظم الأسماء، ولهذا هي أسماء حسنة ليس في الأسماء مثلها. ولهذا قال ابن القيم لا تفسر الأسماء الحسنة بمثلها، لأن مقتضى التفضيل أن أفعل التفضيل إذا قلت هذا أفضل وهذا أعظم فمقتضى ذلك أن لا يكون ليس هناك لفظ يقارن هذا اللفظ في معناه، وإلا ما يمكن أن يقال هذا أفضل. فدل على أنها مستغرقة لأعظم المعاني، وهذه من أقوى الأدلة لهذه القاعدة أن أسماء الله مستغرقة لكل ما يدخل تحتها من المعاني العظيمة. وأشار إلى أن كلام الله عز وجل أنه هو الحق، قال ومن أصدق من الله قيلا، هذا دليل على أنه ليس في الكلام أصدق من كلام رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا، فكلام الله عز وجل هو أبلغ الكلام في الصدق وأبلغ الكلام في الدلالة على الحق. ولهذا ينبغي أن تعتقد أن كل لفظ دل على عموم فإن هذا اللفظ شامل لهذا العموم، وهذا خبر رب العالمين وهو أصدق القائلين في هذا الأمر. فيجب أن تصدق ويجب أن تعتقد وأن لا نخرج هذه الألفاظ عن دلالتها. ثم نبه في المقطع الأخير إلى ما يتعلق بالأوامر والنواهي، قال وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناه، لا تقصر هذا الأمر على شيء دون شيء، وما يدخل فيه وما لا يدخل، وأن ذلك موجه إلى جميع الأمة، لا تقول به المخاطب فلان أو فلان، وإنما يجب أن تعتقد عمومه. لكن هذا أيضا إذا كان الخطاب عام، لأن هناك خطاب قال العلماء هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقولون هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعام لأمته، وأحيانا يخاطب بهذا الرجال، وأحيانا يخاطب به النساء، وأحيانا يخاطب به طائفة كالعلماء دون غيرهم. فلا شك أن هناك عمومات، فإذا دل الله على العموم لا يجوز أن نقيده، وإذا دلت النصوص على قيد أو على أن المخاطب بهذا طائفة معينة فعند ذلك يجب أن نعتقد ذلك. مثل قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ كلام رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر. هذا خطاب من؟ إن كنتم لا تعلمون. فبين أن هذا الخطاب خاطب الله به من لا يعلم. ولهذا قال العلماء: لا يجوز لعالم أن يسأل ولا أن يقلد. ما دام أعلم كتاب السنة يجب عليه العمل بكتاب السنة. وإنما يسأل الجاهل. ولا يجوز للجاهل أن يأخذ بالقرآن يقول أفهم القرآن. فهنا لاحظ: فاسألوا أهل الذكر. هذا خطاب. قد يقول العالم: نحن مخاطبون به، أنا أقلد فلانا. نقول: لا، لست مخاطبا بهذا، لأن الله قال: إن كنتم لا تعلمون. وأما إن كنت عالما لا يجوز لك أن تقلد العلماء وأنت تعلم كلام رب العالمين. ولهذا قال العلماء: لا يجوز الاجتهاد مع النص، ولا يجوز التقليد مع وجود النص. تقول: أجمع الأئمة الأربعة على شيء، تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز حتى لو أجمع الأئمة الأربعة على مسألة. والعلماء لا يتهمون، لكن ربما لم يقفوا على النص. ونحن الآن مع اتساع العلم ومع كثرة الناس وقفنا على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول يسعنا أن نقلد العلماء. إذا عرفت النص يجب عليك أن تعمل به، ولكن لا بد من فقهه وفهمه والعمل به. وما ضلت الأمة ووقع فيها ما وقع من الانحراف إلا بسبب الخلل في هذا الباب. فيأتي طالب العلم يقول: قلد العالم الفلان، هذا عالم بالكتاب والسنة، وهو يعلم النص ويعلم الأمر البين. حتى إن بعض المتعصبين قال: إن نأخذ بأقوال الشيخ ولو عارضت الكتاب والسنة ولو عارضت الإجماع. كيف تأخذ بقول الشيخ وتجعله حجة لك وهو مجتهد من أهل العلم يصيب ويخطئ؟ كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فإذا لا بد من مراعاة هذه الخطابات، وهل هي عامة أو خاصة. كذلك النواهي، الأوامر والنواهي، إذا جاء الأمر لا تقيده بشيء. إذا جاء الأمر بالصدق لا تقول: لا، هذا الصدق. في الخطاب مع الناس في بعض الأحوال المعينة، أما في بعض الأحوال لا بأس، في المزاح لا بأس الكذب، لأن المقصود بالصدق في العلم، في نشر العلم. لماذا تقيد النص؟ جاء بالصدق، عليكم بالصدق في كل أحوالكم، في جدكم وهجركم، في سلمكم وحربكم، في سائر أحوالكم. نعم، جاءت النصوص مبينة لسور، وهو استخدام الكذب في مقام الإسراع، في مخاطبة الرجل لزوجته. إذا كان الصدق يورث وحشة في مقام الحرب، نعم، هذا بينه العلماء. أما ما عدا ذلك لا يجوز لنا أن نقيد النصوص بقيود لم تدل عليها. فكذلك جميع الأوامر والنواهي يجب أن نعملها، ولا أن نقصرها، ولا أن نخصصها، ولا أن نقيدها بقيود إلا أن تدل الأدلة على ذلك. قال: فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله. إنك إذا عرفت عموم الألفاظ وأعملتها ولم تخرج الزائع عنها حصلت على كثير من العلم. ولهذا ينكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإحاطة بجزئيات العلم لم تحصل لأحد من الناس، ولكن معرفة الأصول والقواعد وعمومات الألفاظ تعين العالم وطالب العلم على فهم هذه النصوص. مثل ما جاء الأمر بالصدق، يأتي إنسان يقول: أنا في مقام كذا، أنا أخاف من فلان، هل يجوز أن أكذب؟ يقول: لا، أصدق. أنا في مقام التعامل مع رئيسي، إذا أخبرته يعاقبني، يقول: لا، أصدق. أين الدليل على عموم الصدق؟ أن أمرنا بالصدق في كل حال، في كل حين، في كل مقام، إلا ما دل الدليل على الترخيص فيه. قال: وذكر أن من الشواهد لذلك قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لأن لا يأتيك الناس بشيء إلا وقد جئناك بالحق الذي ليس فيه باطل وأحسن تفسيرا. ولاحظوا هذا مؤيد لما ذكرت في بداية الكلام، أن كلام الله عز وجل هو أوضح الكلام، وهو أفضل من كلام المفسرين، فهو أحسن تفسيرا. فسبحان الله عز وجل أن جاء في كتابه الحجة لهذه المسألة وهو أن القرآن أهدى من كتب التفسير وأهدى من كلام المفسرين وأهدى من كلام الشراح، وإن كانوا يدعى لهم ونسأل الله أن يجزيهم عنا خيرا، أي شرحوا وفسروا وبينوا، فلولا جهودهم المباركة في التفسير لما فهمنا القرآن، ولكن يجب أن نعتقد أن كلام الله أحسن تفسيرا وأوضح بيانا وأقوى دلالة على الحق من كل وجه. نسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. المسائل يقول: كم هو مقدار قراءتنا اليومية بالقرآن مع التدبر، وهل يمكن قراءة كتب العلم أم نجعلها بعد شهر رمضان؟ جزاكم الله خيرا. لم يأتي في السنة تحديد في مقدار ما يقرأ القارئ، وإنما جاء بيان حد لا ينبغي أن يتجاوزه، وهو أن من قرأ القرآن في أقل من 3 لا يعقل، فلا ينبغي أن يقرأ القرآن في أقل من 3 أيام، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريم قراءة القرآن في أقل من 3، والصحيح أنه مكروه. وهذا الحديث يدل على أن من أراد التدبر فينبغي له أن يقرأ القرآن فيما فوق ذلك، في 4 أيام، في 5 أيام، في أكثر. والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يقرأ القرآن في كل شهر، فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. فنقول: لو قرأ القرآن في كل شهر مع التدبر، في كل ليلة تقرأ جزء وتتدبر وتتأمل وتعمل بالقرآن، فهذا خير عظيم، فأنت في كل شهر تعلم القرآن بتدبر. ومن كان له نشاط وقوة وجلد وفراغ من الوقت وقرأ القرآن في الشهر 2 أو 3 أو 4 أو أكثر من ذلك إلى أن يبلغ 3 فلا يقرأ فيما دون ذلك، فهذا هو المنهج الصحيح في تلاوة القرآن. والناس يتفاوتون في فراغهم وفي شغلهم وفي قوة فهمهم وتدبرهم، فمن الناس من يحتاج إلى أن يردد الآية أكثر مرة حتى يفهم، ومنهم من يقرأها مرة ومرتين ويفهم، ثم يعين على هذا سابق الخبرة بالقرآن والعلم. فمن علم شيئا من العلوم التي جاءت في القرآن مثل علم العقيدة، مثل علم الفقه، مثل علم اللغة، مثل علم التفسير، فلا شك أن العالم بالشيء منك ليس كالجاهل به. ولكن العبرة أنك إذا فرغت من القرآن ومن قراءة هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، ما هي أثرها في نفسك؟ هل استفدت علما؟ وهل جاء في قلبك الأثر والخشوع واستشعار كلام رب العالمين؟ ولو لم يكن إلا أن تفرغ من قراءة القرآن وأنت تعظم هذا القرآن وتعلم أنه كلام الله عز وجل ليس ككلام البشر، فإن هذا خير عظيم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: ما هي طرق تفسير القرآن الكريم؟ جزاك الله خيرا. طرق تفسير القرآن متنوعة بحسب الأحوال، ولكن إذا كان مقصود المصدر في تفسير القرآن فكما قال العلماء القرآن يفسر بالقرآن، وهذه أعلى مراتب تفسير القرآن. ومن ذلك تأليف الشيخ محمد الأمير الشنقيط رحمه الله أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، والإمام ابن كثير في تفسيره للقرآن العظيم، فإنه سلك هذا المسلك، وتفسير القرآن بالقرآن يذكر الآية ثم يذكر تفسيرها من الآيات الأخرى، فهذه أعلى مراتب التفسير. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا، فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة تفسير القرآن بآثار السلف، بأقوال الصحابة الذين عرفوا القرآن وشهدوا التنزيل وتلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الرابعة تفسير القرآن باللغة، لأن هذا القرآن نزل بلغة العرب، فلا بد من الرجوع إلى لغة العرب لفهم القرآن، ثم بعد ذلك تلجأ إلى الكتب التي صنفها العلماء في هذه الأنواع من العلوم وتجمع هذه الطرق بعضها إلى بعض مع التدبر ومع أيضا الاستقامة على دين الله عز وجل يوفق الإنسان. وأعظم ما يعين على تدبر القرآن وعلى فهم القرآن الإخلاص لله عز وجل في قراءته تدبره. وأن تقرأ القرآن لتتعلم لا لمجرد العبادة فقط بتلاوته. تقرأ القرآن وأنت مستشعر أن هذا كتاب العلم، هذا كتاب العبادة، هذا طريق النجاة، هذا كلام رب العالمين. تستشعر هذه المعاني وتجمع هذه الأمور في تلاوتك، أنك تتعلم وتتلو، تتعلم لتعمل، تتدبر كلام الله عز وجل لتستشعر عظمة الله. ما تفرغ من القراءة حتى تعظم الله. أين كلام الناس من هذا الكلام؟ لمن تدبره وعرف القرآن وعرف دلالاته وعرف أحكامه. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما واجبنا تجاه قراءة القرآن والعمل به وتدبره؟ ما هي الطريقة الصحيحة لقراءته والعمل به؟ جزاكم الله خيرا. وكما تقدم، القرآن لا بد من فهمه فهما صحيحا أولا، وهذا باب عظيم زلت فيه الأقدام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كثير من المنتسبين لهذه الأمة يدعون العمل بالقرآن. الخوارج يدعون العمل بالقرآن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ أي يقرؤونه مغيفهم. وفي النص الآخر: يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. يحتجون بالقرآن يظنون أن القرآن له وهو عليهم. كثير من ضل الآن في الأمة من الجهلة يقول: أنا أعمل بالقرآن. ممن خرجوا على ولاة الأمور، ممن قتلوا المسلمين يقولون: نعمل بالقرآن. ممن عطلوا الأسماء والصفات يقولون: نعمل بالقرآن. من المتمطعين والمتكلمين يقولون: نعمل بالقرآن. فإذا لا بد من فهمه فهما صحيحا، وأن تقرأ كتب التفسير، وأن تتدبر هذه الآية. لا تعمل عقلك في الآية مهما كانت بينة واضحة. ارجع إلى ما قال السلف، ما قال، ما جاء من تفسيرها في القرآن، ما جاء من السنة، ما قال الصحابة والسلف. فهم الآية على وجهها، ثم بعد ذلك امتثل، ولا تعارض هذه الآية بقول فلان وإلا. اجعل هذا القرآن هو قائدك إلى الجنة، وستدخل الجنة بهداية القرآن. ولا تعرض هذا القرآن على عقول البشر، فإن وافق العقول أخذت به، وإن خالف العقول تركته. متعجب والله من طلاب علم يقرؤون القرآن ويحفظونه ويعلمون دلالته، يلتمسون المنهج ويلتمسون الطريق ويلتمسون الهداية في غير كلام الله. أول ما تبدأ في استدلالك ابدأ بالقرآن، احتجب بالقرآن. وأما قول فلان فهو عرضة للصواب والخطأ. ثم بعد ذلك سؤال الله الثبات على العمل بالقرآن وعلى ما هدى إليه من القرآن، والحذر، كل الحذر من الزيغ على القرآن. فإن الله عز وجل قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. كان الآية مخيفة. فلما زاغوا، زاغوا بماذا؟ زاغوا بجوارحهم، بإعراضهم عن القرآن، بتلمس الهداية في غير كلام الله، أزاغ الله قلوبهم. من الذي يملك من أزاغ الله قلبه؟ من الذي يملك قلبه إذا أزاغه الله؟ ولهذا على الإنسان الحذر، إذا زاغ الإنسان فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. هذه القلوب نحن لا نستطيع أن تكون قلوبنا مهتدية، وأن تكون خاشعة، وأن تكون متدبرة، ونحن ندرك الضعف في أنفسنا بسبب تفريطه. ولكن كلما قوت المسلم بالقرآن وبالعمل بالقرآن جعل الله في قلبه يقينا وتصديقا، حتى كأنه يرى الجنة والنار بين عينيه، وحتى كأنه يرى أهل العذاب يعذبون وأهل الجنة يرتقون في مراتب الجنة، لأنه صدق القرآن وأنكر القرآن، وكأنه يرى القرآن بين عينيه، وكأنه يرى ما أخبر الله به عن أحوال الناس بين عينيه. هذا التصديق لا تظن أنه يحصل لكل إنسان، وإنما هو هداية هدى الله عز وجل به أهل اليقين وأهل الصدق. فإذا علمت القرآن وهداك الله لحفظه، هداك الله لتدبره وللعمل به، امتثل هذا القرآن واحذر من الزيغ، لأنه ليس هناك كتاب أدل على الهداية من هذا الكتاب، ولا يمكن لأمة تدل وفيها كلام الله الذي حفظه الله من بين يديه ومن خلفه. قال العلماء الحفظ يشمل حفظ ألفاظه وحفظ معانيه. يسر الله لنا تفسير القرآن الآن عن طريق هذه الأجهزة، تدخل الآية تقول تفسير آية كذا، يأتيك كلام السلف بين عينيك تقرأه وتعلم تفسير الآية، خشي علينا. فهذه طريقة العمل بالقرآن. ولا يجوز للباحث أن يطلب حكم المسألة من كلام أحد من البشر قبل أن ينظر في كلام رب البشر، كلام رب العالمين، ثم يرجع إلى السنة ويطلب الهداية من السنة، ثم يرجع إلى أقوال الصحابة وقول السلف. أما أن تبني حكمك في المسألة على قول فلان قال فلان وقال فلان وتسرد أقوال الناس، هؤلاء يحتجون بالقرآن، اسلك طريقهم، احتج بما احتجوا به، قدم القرآن على قول كل أحد. يخشى الله من حقق المسألة يقول قال فلان ثم يذكر الآية بعد قول فلان، كيف ترفع أقوال البشر على كلام رب العالمين؟ يجب أن يقدم القرآن في الاستدلال وفي الفهم والتدبر وفي العمل به، وكلام الناس إنما يعرض على القرآن، فإن وافق القرآن نعمل به للقرآن، وإن خالف تركناه للقرآن. السلام عليكم. أما السائل يقول هل يجوز قراءة القرآن دون تدبر، وهل يجوز قراءة القرآن دون تفسير، جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز قراءة القرآن دون تدبر، لكنه نقص على الكمال. فإن بعض الناس يقول أنا لا أحسن التدبر ولا أفهم، فأريد أن أقرأ القرآن لأن أنا الأجر في تلاوته، له الأجر في تلاوته، ولكن إذا تدبر فهذا أكمل وأفضل. ولهذا دائما ينبغي لنا أن نبين الأحكام باعتدال، لأن بعض الناس ترتفع همته إلى دعوة الناس إلى الكمال، ثم يقول بعض الناس أنا لا أحسن هذا فإذا أدع التلاوة. لا، اقرأ القرآن، فإن كنت من أهل العلم تدبر، وإن ضعفت عن التدبر اقرأ واستشعر أنه كلام الله وعظم كلام الله، تنال الخير والأجر وتنال فضل التلاوة، ولا يزال الإنسان يقرأ القرآن ويدام على قراءته حتى يفتح الله عليه من جوده ومن كرمه ومن فهم القرآن إذا داوم على قراءته. حسن الله عليكم. هذا السؤال يقول ذكر بعض الأئمة أن ما من شيء في السنة إلا وهو مستنبط من القرآن الكريم، قد قام بعض الفضلاء المعاصرين بمحاولة ربط بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الآيات التي تدل عليها، فما تعليق فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ أما من حيث الإجمال فصحيح، لأنه ما من شيء في السنة إلا وأصل في القرآن، ولو لم يكن إلا أن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا أصل يدل على السنة، السنة تدل على القرآن والقرآن يدل على السنة، ولا يمكن أن يعارض بينهما. أما هذا العمل الخاص الذي ذكر السائل أنه قام به أحد فضلاء المعاصرين، أنا لم أطلع عليه على وجه الخصوص. وأما من حيث الإجمال فإن الربط هذا من أنفع ما يكون، ولكن هذا العمل الخاص هل هو متقن أو غير متقن أنا لم أطلع عليه، وعدم اطلاعي عليه لا يعني نقد هذا العمل، ولكن أقول من حيث الجملة هذا عمل طيب ومبارك، ولكن الإتقان ومدى الربط الصحيح هذا يحتاج إلى مراجعة. فإن كان الذي قام به عالم من العلماء الفضلاء فهذا منسوب إليه والثقة بهم، وإن كان طالب علم ينبغي أن يعرض هذا على العلماء ليوقظوه ويبينوا له ما قد يحصل من الخلل في عمله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يصح أن نقول إن أسماء الله تعالى قديمة، وإن القديم لا مادة له، وأنها كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها؟ يقول السائل وجدت هذا الكلام في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد قليل هراس رحمه الله تعالى. هذه عبارات فيها الصواب والخطأ. أما أن أسماء الله عز وجل قديمة فنعم، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأسماءه كلها ترجع إلى كماله، والله عز وجل، وهذه الأسماء كلها دالة على الله تبارك وتعالى، والله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. وأما القول بأنها أعلام محضة لا تتضمن الصفات، يقول كذا، هذا غريب، ولا أظن أنه من كلام الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله، لأن الذي يظهر أن الناقل وما آفت الأخبار إلا من رواتها، ما أظن أن الشيخ محمد خليل يقول هذا، بل إن العلماء يقررون دائما يقولون إن الفرق بين أسماء الله وأسماء المخلوقين أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأسماء المخلوقين أعلام محضة، معنى محضة أنه ليس كل من تسمى بمحمد يكون محمودا من الخلق، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام، قال أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، وأسماء رب العالمين أعلام وأوصاف، ولكن ليس كل من تسمى بمحمد من المخلوقين الآن يكون محمودا، ومن تسمى بصالح يكون صالحا، ومن تسمى بسعيد يكون سعيدا، لأنها أعلام محضة. وأما أسماء الله عز وجل فهي أعلام وأوصاف، كل اسم مشتق من صفة، يدل على الاسم ويدل على الذات ويدل على الصفة القائمة بذات الله تبارك وتعالى. أحسن ما إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم رب المسح مسح الرأس أثناء الوضوء جزاكم الله خيرا؟ السنة هو أن يدبر بيديه على رأسه عند المسح ثم يقبل، يعني يبدأ هكذا يمسح رأسه إلى مؤخره ثم يعيد يديه، هذه هي السنة وهذا هو الأفضل. ولو عكس أخطأ، فإنه يبدأ المسح من مقدم الرأس من جهة الوجه إلى القفا ثم يرجع. قال العلماء الحكمة من ذلك أن يصيب المسح الشعر من كلا الوجهين، لأنه إذا مسح انقلب الشعر خاصة إذا كان طويلا، وإذا أعاد مرة أخرى مسح الجهة الأخرى، هذا من حكمة الله. ولكن لو مسح مرة واحدة أجزأه، أو لو مسح بطريقة معكوسة فإنه يجزئ، لكن السنة هو أن يفعل ما ذكرت من الوصف، أن يبدأ بمقدمة الرأس إلى القفا ثم يعيد يديه. أحسن إليك. يقول السؤال الثاني: ما حكم قراءة دعاء الاستفتاح وقراءة سورة الفاتحة للمأموم أثناء صلاة التراويح جزاكم الله خيرا؟ قراءة الاستفتاح سنة للمأموم للإمام والمأموم، وأما قراءة الفاتحة فهي واجبة، وهي على الإمام واجبة، لا تصح الصلاة إلا بها، وذهب بعض العلماء منهم الإمام البخاري لأنها ركن. وأما المأموم فاختلف العلماء، فمنهم من قال إذا أمن على قراءة الإمام تجزئه، ومنهم من قال أنه لا بد أن يقرأ، والصحيح أنه يجب عليه قراءة الفاتحة كما يجب على الإمام، فإذا سكت الإمام يشرع في قراءة الفاتحة وحتى يتمها، حتى لو أن الإمام شرع في القراءة فيتم قراءة الفاتحة لأن على الصحيح أنها واجبة عليه. حسن عليك. يقول في السؤال الثالث: ما حكم استنشاق رائحة القهوة في نهار رمضان جزاكم الله خيرا؟ استنشاق الروائح الطيبة أو روائح الأطعمة لا بأس به ولا يضر، إذا لم يكن هناك شيء يعني نفاث يصل إلى الجوف، لأن بعض الأشياء لها يعني تطاير، الأشياء النفاثة وتخرج شقاقيع قد يعني تنتقل إلى الأنف أثناء الاستنشاق وقد تصل إلى الجوف. أما الأشياء مثل القهوة، رائحة القهوة، رائحة الطيب يعني غير البخور، فإن هذه لا بأس بها، وهي روائح لا يصل شيء من المادة إلى الجوف، وإنما الرائحة، وليس مما منع منها الصائم الروائح، روائح لو شم الرائحة الطيبة فإن هذا لا يفطر. أحسن عليكم. هذا السائل يقول: أنا أحلم بآيات السجود فأستيقظ مباشرة وأسجد، فما حكم فعلي جزاكم الله خيرا؟ فعلك بدعة، إذا كنت نائم وترى أو تحلم بآية السجود ثم تستيقظ وتسجد عشان يكون هذا تلبيس من الشيطان، يسامحون في الصراحة. نحن عندما نتكلم لا نقصد المتكلم بعينه، ولكن نقصد الزجر عن فعل شيء لم تدل عليه السنة. أنت عندما تتلو القرآن في اليقظة مرت بك آية السجدة فسجد، وإنما عندما يعرف لك في المنام أنك قرأت لا تسجد، لأن هذا لم تؤمر به. والسجود أيضا إنما يكون عند قراءة، بعض العلماء يشترط له الطهارة وأنت كنت نائما فلا تفعل، ولكن بعض الرؤى التي في القرآن وفي بعض أبواب الخير قد تكون دلالة على الخير، ولكن ليس لك إذا يعني جاء في المنام أنك تقرأ القرآن ومررت بآية السجدة تسجد، لأنك في الحقيقة لم تقرأ، والذي يحصل في المنام ليس كاليقظة. مثل لو رأيت في المنام أنك صليت الظهر تقول خلاص اكتفي به وآتي بالراتبة، ما يصلح هذا. أو رأيت أنك حججت البيت وتصدقت، ففرق بين ما يرى الإنسان في المنام وبين ما يقع في اليقظة. أحسن عليكم. هذا السائل يقول حفظكم الله، ما حكم حلق اللحية جزاكم الله خيرا؟ حلق اللحية لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، قال أكرموا اللحى أعفوا اللحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته، كان أصحابه يعرفون قراءته في الظهر بالتراب لحيته عليه الصلاة والسلام، لو لم يكن والله في اللحية إلا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت نافلة يكفي المسلم الاستقامة عليها لهذا الأمر، كيف وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيما الصالحين، سيما أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، سيما التابعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، سائر العلماء سائر العباد الصالحين كلهم يعفون لحاهم. ولهذا أصبحنا الآن نعرف استقامة الرجل بإعفاء اللحية، لأن القلوب علما عند الله، لكن إذا رأينا سيما الخير على المسلم وهو معفي لحيته ومقصر لثيابه استقام على الإسلام عرف استقامته بما ظهر منه، وأما القلوب علما عند الله، قد يكون الملتحي في قلبه ما في قلبه مما قد يؤاخذ به، وقد يكون الحليق في قلبه من الخير ما يعلمه الله، لكن ليس لنا إلا الظاهر. فأنا أنصح إخواني وأؤكد على هذا الأمر العظيم، أن هذه اللحية السنة وهي شعبة من شعب الإيمان، ولئن أعفيتها والله ستجدن حلاوتها في قلبك، لأن لكل شعبة من شعب الإيمان لها أثرها في القلب، وهي زاجرة عن المعاصي، حتى إذا ما ضعف صاحب اللحية قال لك بعض العامة يا شيخ يا مطوع، لأنهم يربؤون بصاحب اللحية أن يعصي، فكتكون هذه اللحية زاجرة لك، وهي آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. وكم من إنسان قد يضعف فيقول له الناس وأنت ملتحي وأنت مستقيم، فيستحي ويرجع عن الخطأ، فهي باب من أبواب الخير، ويجب على المسلم أن يعفيها، وهي زينة الرجال، زينة الرجال، وهي العلامة العظيمة المفرقة بين الرجال والنساء اللحية. الله خلق الرجل وجعل له لحية، والمرأة ليس لها لحية، والمرأة تفتخر بنعومتها والرجل يفتخر برجولته، وما الرجل في اللحية. كان كفار قريش وهم كفار يعفون اللحى، وكانوا يفتخرون بعقدها تكبرا، ونهر عن التكبر، ولكن كانوا يرون أن اللحية من أعظم علامات الرجولة. وإلى وقت قريب كان العامة، ولا أقول طلاب العلم، لو امتدت يد رجل إلى لحية آخر وأخذ منه شعرة غضب غضبا شديدا ورفع في حقه وقال لآخذن حقي من فلان أخذ شعرة من لحيتي، كيف كانوا يعظمون اللحية. والآن أصبح الإنسان يبادر بحلقها ويلقيها في دورات المياه، هذه اللحية التي أمر الله بإكرامها. كان بعض السلف يطرقون على إكرام الرجل إكرام اللحية، كما جاء في قصة عثمان رضي الله عنه، لما قيل إن محمد بن أبي بكر كان في بداية الأمر انخدع بقول بعض المنكرين على عثمان فأخذ بلحية عثمان، فقال له قد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها. انظروا كيف أطلق على إكرام اللحية أنها إكرام للرجل، فإكرام الرجل إكرام اللحية من إكرام الرجل، فكيف فرط فيها المسلمون اليوم؟ شبهوا بالكفار. من الذي يحمل الرجل سبحان الله زينه والله ليس بزينه؟ يعني رجولة ليست برجولة. يغبطك الناس لم يغبطك الناس على حلق اللحن. لا نعرف وجها صحيحا لا من عقل ولا من شرع. حتى في مجتمعنا الآن يعني مبرد يجعل الرجل يحلق لحيته وتكون والله أعظم عندما يكون في طلاب العلم، يأخذ من لحيته ويأخذ منها من هنا وهنا وكأنه يراقب الناس بحيث لا يشعر به أنه يأخذ منه. أنت تراقب الله، هذه اللحية تعفيها طاعة لله. بعض الناس يقول لحيتي ليست جميلة، أنت ما أمرت أن تجملها أو أعفي ما خرج لك ولو كانت شعر واحد، هذا الذي خلقه الله لك. فهي علامة من علامات وهي شعبة من شعب الإيمان، وإعفاؤها واجب وحلقها محرم. وإن كان المتأولون تأولوا فيها كما تأولوا في غيره، لكن عليك بأخذ الأمور بالعزيمة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في الأمور الآن إذا اختلف الناس فيها، هل أحد قال من العلماء إذا عفيت اللحية فأنت آثم؟ ما قال بهذا أحد. وإذا ترخص مترخص فلا تأخذ بالرخص. السلام عليكم. أخونا الشيخ محمد جزاه الله خير أتى بكلام الشيخ محمد خليل كاملا. محمد خليل هذا العلامة حفظه الله تعالى يقول: واسم الجلالة قيل إنه اسم مشتق جاء إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له، فهو تسائل الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها، والصحيح أنه مشتق. لمن هو نقل شيخ نقل ثم رد عليه، والناقل عفى الله عنه أخذ جزء من الكلام، وهذه مشكلة دائما يقع فيها بعض طلاب العلم، يأخذ طرفا من الكلام ويقتصر عليه. فثم إن الشيخ محمد خليل رواه رحمه الله هو عالم جليل من أهل السنة، حتى لو أخطأ فإن الخطأ لا يغير الحقيقة، لا ينقص من قدر العالم لأنه مجتهد، ولكن نحن نعرفه ونعرف طريقته، طريقة العلماء الذين على السنة، أنه ماذا الذي يقررون أن أسماء الله مشتقة وأنها مشتقة من صفاتها التي اشتقت منها، ماذا الذي يقرره أهل السنة؟ أحسن عليكم. كلام الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله في اسم الجلالة، والسائل يقول: أسماء الله تعالى حتى هذا التعميم. نعم أيضا نعم نفرق بين الكلام الخاص في بعض الأسماء وبين الكلام العام. نعم أحسن عليكم. هذا السائل يقول: هل حديث الرجل الذي جاء أهله في رمضان خاص له في إطعام كفارته لأهله؟ لأن أحد الإخوة سألني أنه لا يقدر أن يصوم بسبب المرض، هل يجوز أن يطعم أبويه جزاك الله خيرا؟ لا، الإطعام يكون للمساكين والفقراء ولا يكون للأبوين ولا يكون لمن تعولهم. الصدقة لا تكون للأصول ولا للفروع، وإنما تطعم الفقراء، ويكون الإطعام يعني عن كل يوم تطعم مسكينا. ناخذ سؤال صلى إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: أنا أريد الزواج ولدي استطاعة بالمال واستطاعة معنوية، لكن والدي منعني من الزواج بحجة أنه ليست عنده سيارة، فقلت يا أبي أخاف على نفسي من الزنا، فقال لي اذهب وزني، لكن أنا الآن جئت إلى العمرة لكي أجدد إيماني، لكن أيضا منعني منها، يقول: وأنا لم أطعه حيث جئت إلى العمرة، فهل عمرة صحيحة جزاك الله خيرا؟ إذا كان هذا النقل على ما وصف السائل فلا يجوز له طاعة الوالد الذي يأمره ينهاه عن الزواج ويأمره بالزنا، ولو لم يقل ذلك لقلنا لربما كان الوالد نظرة أخرى، لكن إذا صرح بما صرح به فدليل على انحراف والعياذ بالله في هذا الوالد. ومع هذا نقول له: لا تطيعه في عصية وزوج وارفق به، ومعصيته لا تمنعك من بره، ارفق به وأدي حقه ولا تطيعه في معصية الله عز وجل. وأما الاعتمار إذا كان على وجه النفل، كنت اعتمرت عمرة الإسلام والحج فإن طاعة الوالد مقدمة على النوافل، والإحسان إلى هذا الوالد بالنصح له وبتوجيهه وبتعليمه والدعاء له بالهداية مما يتعين على هذا الإبن، ولكن لا يطيعه في المعصية. وإذا كان قادرا على الزواج فليتزوج مع اجتهاده في إرضاء والده، وأن لا يغضبه وأن لا يجر على نفسه خصومة الوالد التي هي سبب في عدم توفيقه. صلى الله التوفيق الجميع. طيب هذا السائل يقول اشتريت شيئا ثم بعته قبل أن أدفع ثمنه، فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الاتفاق على الثمن المؤجل لا بأس، لأن البيع دفع القيمة بحسب الاتفاق. فإذا اشتريت سلعة وقلت للبائع أنا أعطيك الثمن بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد سنة ووافق، فمعلوم أن البيع ينعقد ولو لم يؤدى الثمن. وإذا تم البيع فالبيع صحيح ولو لم يؤدى الثمن. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول نحن إخوة نتسابق في بيت والدتي، ومن ليس روء الحال وأنا طالب علم وليس معي ما أنفقه عليها، فهل يجوز لي أن أقترض من أجل أن أبر بها جزاكم الله خيرا؟ أرى من الفقه أن يبر إخوتك أمهم بما يقدرون عليه من المال، وأن تبرها بالتوجيه في العلم، فأنت بضاعتك العلم، انصح وبين واجتهد في دعوتها ونصحها